صلاة العيد فإنها يسقط عنه حضور صلاة الجمعة، ولكن يجب عليه أن يصلي الظهر. الجمعة تسقط عنه سقوط حضور، فلا يلزمه حضورها، لكن يجب أن يصلي الظهر، لأن الجمعة سقطت عنه لحصول الاجتماع مع الناس في صلاة العيد، فلزمته الظهر لأنها فرض الوقت. والأخ الذي يورد الأسئلة كأنه ينظر إلى الساعة مشيرا إلى أنه قد حان وقت قراءة الأسئلة، ونوافقه على رأيه وإجابة المسابقة في الصباح، لأن المسابقة كان في الصباح ولا لا؟ المسابقة من درس الصباح. نعم، يعني أن هؤلاء المجرمين لم يرسلوا حافظين على المؤمنين. ما ينفعون بالظن، ما ينفعون. يقول السائل: أتيت إلى مكة بعد صلاة العشاء ولم أصل المغرب، ودخلت مع الإمام في صلاة التراويح، فصليت المغرب ثم صليت العشاء قصرا، هل القصر صحيح؟ صلى المغرب وحده ولا مع دخل مع الإمام؟ طيب، السؤال يقول إنه دخل المسجد والإمام يصلي التراويح وهو لم يصلي المغرب ولا العشاء، فدخل مع الإمام في صلاة التراويح بنية المغرب. هنا إذا دخل مع الإمام في أول الركعة وسلم الإمام، فماذا يقضي؟ ركعة واحدة، يقضي ركعة واحدة لأنه صلى مع الإمام ركعتين، فقضى ركعة واحدة وهي صلاة المغرب، ودخل مع الإمام مرة أخرى من أجل صلاة العشاء فصلى مع الإمام ركعتين، فهل يقضي بعد ذلك؟ لا، لأن المسافر يصلي العشاء ركعتين، فإذا صلى مع الإمام صلاة التراويح من أول ركعة فإنه يسلم معه وتتم بذلك صلاة العشاء. ولكن قد يعترض عليه المعترض فيقول: كيف تصححون صلاة المغرب أو صلاة العشاء خلف التراويح، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وهذا اختلاف، لأن الداخل نوى غير ما ينوي الإمام، الداخل نوى إيش؟ فريضة، والإمام نافلة، وهذا خلاف. نقول له: أرأيت لو أن شخصا دخل في نافلة خلف إمام يصلي الفجر؟ قال: هذا صحيح، هذا صحيح، ما في مانع. فنقول: الآن حصل اختلاف، فالمأموم إيش؟ متنفل، والإمام مفترض. قال: هذا لا بأس به، لأن صلاة الإمام أعلى من صلاة المأموم، ويجوز أن يصلي الأدنى خلف الأعلى والعكس. قلنا: الآن نقضت علتك وعللت بعلة أخرى، فتبين بهذا أنه لا مانع من أن يصلي الإنسان الفريضة خلف النافلة. ويدل لهذا أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة العشاء، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم نفس الصلاة على أنها له نافلة ولهم فريضة. وهذا في عهد من؟ في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لكن قد يقول طالب العلم: هذا لا دليل فيه، لأنه لعل الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم به. والرسول لا يعلم الغيب. فنقول في الجواب على هذا: إذا قدرنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعلم به فقد علم به الله عز وجل، ولو كان هذا غير سائع في دين الله تبينه الله. ولهذا قال جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني ولو كان العزل حراما لنهى عنه القرآن. ويدل لهذا أن الله عز وجل قال في كتابه: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فهؤلاء القوم كانوا يستترون ولا يطلع عليهم الرسول ولا غيره، لكن لما كانوا يستترون في شيء لا يرضي الله فضحهم الله. فلو كان معاذ رضي الله عنه يفعل ما لا يرضاه الله لبينه الله عز وجل. وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم أن يفهمها. كثيرا ما نحتج بإقرار الرسول عليه الصلاة والسلام على الشيء، وهذا إذا شاهده أو علم به واضح، لكن إذا لم نعلم أنه شاهده ولم نعلم أنه علم به فلنا أن نستدل بما فعل في وقته على أنه جائز أو مشروع. لماذا؟ لأننا إذا قدرنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم به فقد علم به من؟ الله. ولو كان مما لا يرضاه الله لبينه. إذن نأخذ من هذا أن صلاة المفترض خلف المتنفل جائزة، وأن صلاة فرض خلف فرض آخر جائزة أيضا، ولا دليل على المنع من هذا. وهذا الذي ذكرته واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وشيخ الإسلام ابن تيمية أقول بحق إنه رجل أعطاه الله تعالى علما وفهما وعقلا ودينا، أربعة أشياء: علم وفهم وعقل ودين. ولهذا تجد اختياراته في الغالب الكثير هي الموافقة للصواب، هي الموافقة للصواب. على أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله نص على أنه يجوز للإنسان أن يصلي صلاة العشاء خلف من يصلي صلاة التراويح. نعم حفظكم الله. يقول السائل: كثير من الأخوان يسألون عن حكم قطع الأشجار في مكة إن كانت تسقى من أمطار أو تسقى بواسطتهم. إيش؟ بواسطة إيش؟ إن كانت تسقى من أمطار إيش؟ أو بواسطتهم؟ على كل حال، الأشجار التي في مكة إن كانت مما أنبته الله ولا صنع للآدمي فيها فإنها محترمة، لا يجوز الإنسان أن يقطعها. وإن كانت مما ينبته الآدمي، أي مما هو من صنع الآدمي، هو الذي غرسه أو بذره، فهو ملكه، له أن يتصرف فيه كما شاء. انتبه، هذا هو الضابط. ولكن لو كان الإنسان محرما وقلع شجرة في عرفة هل يجوز؟ إنسان محرم وقلع شجرة مما أنبته الله عز وجل في عرفة، أيجوز أو لا؟ لا يجوز، لأنه محرم. وأنا أقول يجوز، يجوز لأنه في غير الحرم. انتبهوا يا أخوان، الأشجار متعلقة بالحرم، ما كان داخل الأميال فهو محترم، لا يجوز للمحرم ولا للمحل أن يقطعه، وما كان خارج الأميال كالذي في عرفة أو في التنعيم مثلا، فهذا ليس له حرمة، فيجوز للمحرم وغير المحرم أن يقطعه. طيب الصيد، الصيد إذا كان داخل الحرم فهو حرام على المحرم وغير المحرم، إذا كان خارج الحرم فهو حرام على المحرم حلال لغير المحرم. هذا هو الذي يفرق فيه، إذا كان خارج الحرم بين المحرم والحلال، أما الأشجار فلا يفرق. نعم، ايش فيه؟ هذا يسأل يقول أخذ هرة من مكة إلى جدة. نعم، هل هذا جائز؟ نقول الهرة ليست من الصيد، الهرة ليست من الصيد، فحرمتها في مكة كحرمتها في جدة، فإذا لم تكن من الصيد فلا حرج أن ينقلها من مكة إلى جدة، لكن عليه إذا نقلها أن يعتني بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها يعني حين حبستها، ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. ما مش برد يا أخي. حفظكم الله. يقول السائل: نحن ثلاث إخوة تشاركنا في مبلغ من المال بغرض التجارة به، وبواقع عشرة آلاف ريال لكل واحد، ثم إن هذا المبلغ حال عليه الحول، فعلى من تجب زكاته؟ بمعنى هل كل واحد ملزم بإخراج الزكاة من حصته التي دفعها؟ وهل إذا قام أحد الإخوة بدفع زكاة المبلغ كله عنهم تطوعا يجزي أم لا؟ المال المشترك تكون زكاته على الشركاء إذا بلغ النصاب، وفي هذا الحال يجوز أن يخرج كل إنسان زكاته إما من المال المشترك أو من مال آخر، ويجوز أن يوكل واحدا منهم يخرج الزكاة عنهم. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: قررت أن أذهب أنا وأهلي إلى مكة لكي نأتي بالعمرة، فلما حان موعد التحرك بالسيارة فوجئت بأن أخي أراد أن تذهب شغالته معنا، فرفضت ذلك لأنها ليس معها محرم، فتركناها في البيت، فهل هذا الفعل صحيح مع العلم أننا من جدة؟ الشغالة امرأة من بنات آدم، يجري عليها من الأحكام ما يجري على المرأة غير الشغالة، فلا يجوز أن تسافر بلا محرم، لكن لو فرض أن أهل البيت عندهم شغالة وهم سوف يسافرون جميعا ولا يبقى في البيت أحد، ويخشى على الشغالة إذا بقت في البيت من الفتنة، ففي هذا الحال يستهربونها معهم، لأن استهابها أسلم من بقائها في البيت وحدها. أما شقالة الأخ فلا يحل لهم أن يصحبوها أو أن تصحبهم، لأنها ليست تابعة لهم، بخلاف ما إذا كانت مع أخيه التي هي شغالته عنده. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: يكثر السؤال عن هذه المسألة، وهي كيف يتصرف من لديه جيران لا يصلون في المسجد ونصحوهم وبذلوا معهم الجهد الكبير من غير فائدة، أو كان أحدهم يعمل في البنك وكذلك قاموا بمناصحته، هل يأكلون من أكله إذا عزمهم؟ أي هل من عنده مال محرم تتعدى حرمته إلى غيره؟ نعم. أما المسألة الأولى، إذا كان لهم جار لا يصلي، فالواجب عليهم نصيحة هذا الجار وموعظته وتخويفه من الله عز وجل، فإن امتثل وصار يصلي فهذا هو المطلوب، وإن لم يمتثل فإنهم يرفعونه إلى الجهات المختصة من أجل إلزامه بالصلاة، وإذا رفعوه إلى الجهات المختصة فقد برئت بذلك ذمهم. وليعلم أن الإنسان إذا أدى الواجب عليه في النصيحة فقد برئت ذمته، لقول الله تبارك وتعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ويقول عز وجل: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. ويقول لنبيه: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. ولقد حاول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عمه أبي طالب أن يسلم ولكنه أبى، وختم له بالشرك والعياذ بالله. فإنه لما حضرته الوفاة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله. وكان عنده رجلان من قريش، فكلما هم أن يقول ذلك قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب وهي ملة الشرك؟ فكان آخر ما قال أنه على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: إنك لا تهدي من أهدت ولكن الله يهدي من يشاء. ونهاه أن يستغفر له، وقال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأجاب الله تعالى عن استغفار إبراهيم لأبيه الذي كان مشركا، فقال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، حيث قال: سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. قال الله تعالى: فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فأنت يا أخي إذا بلغت النصيحة وقمت بواجب النصيحة فمن اهتدى فلنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. أما بالنسبة لآكل الربا الذي ماله من الربا أو أكثر ماله من الربا أو أكثر ماله من الرشاوي أو أكثر ماله من السرقات، فهل تأكل من ماله؟ الجواب: التنزه عنه أولى بلا شك، لكن لك أن تأكل من ماله إلا ما حرم لعينه، فإنه لا يحل لك أن تأكل منه. ولكن إذا كان في هجره وعدم إجابة دعوته مصلحة بحيث يرتدع فإن هجره واجب وعدم إجابته واجب، من أجل أن يهديه الله ويرتدع. وهذه القاعدة في جميع المعاصي، هل نهجرهم أو لا؟ نقول: الهجر دواء، فإن كان مفيدا استعملناه وإن كان غير مفيد لم نستعمله، لأن صاحب المعصية مهما عظمت إذا كانت دون الكفر مؤمن، والمؤمن لا يحل هجره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث: يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فإذا وجدنا عاصيا ورأيناه فإن كان في هجره مصلحة بحيث يخجل ويرتجع عن معصيته هجرناه، وإلا فلا. بارك الله فيكم. يقول السائل: لقد سرقت محفظة مقودي في هذا اليوم وبها مبلغ من المال مخصص للزكاة، فهل تسقط الزكاة بهذا المبلغ الذي فقد أو سرق، أم يجب علي إخراج الزكاة؟ هذا المال الذي أعده السائل للزكاة لم يخرج عن ملكه وبملكه ولم يصل إلى مستحقه من الفقراء أو غيرهم، وعلى هذا فإذا سرق المال الذي أعده الإنسان للزكاة فإنه يجب عليه إخراج بدله، وربما يكون إخراج بدله سببا لأن يرد الله عليه هذا الذي سرق منه. نعم. أثابكم الله. تقول السائرة: أنا امرأة متزوجة ولي أخ في الرضاعة، شاب يتصرف بحركات لا أرتاح لها ويتضايق زوجي أيضا، يخلع غطاء الرأس من شعري بالقوة مدعيا بأني أخته، فهل إذا منعته من زيارتي في البيت أو لا أريد أن أصافحه فهل هذا التصرف قطيعة رحم؟ وما هي الحدود الشرعية بين الأخ وأخته من الرضاعة؟ أولا يجب أن نعلم أن الصلة بالرضاع ليس صلة رحم، وأنه لا يجب على الإنسان أن يصل من أرضعته أو أن يصل إخوانه من الرضاعة أو أن يصل أخواته من الرضاعة أو أمامه أو أخواله، لأن الرحم هو إيش؟ القرابة، والرضاعة ليست قرابة، ولهذا لا يجب على الإنسان أن ينفق على أبيه من الرضاع ولا على أخيه من الرضاع، ويجب أن ينفق على أبيه من النسب وعلى أخيه من النسب بالشروط المعروفة عند العلماء. إذن فلا رحم بين الإنسان وبين أخيه من الرضاع، ولا بينه وبين أخته من الرضاع، ولكن من باب الأدب والمروءة ينبغي أن يكون بينهما صلة. أما ما ذكرته السائلة من حال هذا الأخ من الرضاع الذي يكشف عن رأسها بحجة أنه أخوها، فإن هذا التصرف بلا شك تصرف مريب، وفي هذا الحال ينبغي لها أن تقاطعه وأن لا تكشف وجهها عنده وأن لا تحدثه حديثا يخشى منه فتنة، بل لزوجها أن يمنعه من دخول بيته لأنه يخشى من الشر، ولزوجها أن يمنعها من محادثته ومكالمته، لأن هذا التصرف لا شك أنه تصرف مريب وأنه يخشى منه فتنة. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: نذر والدي رحمه الله نذرا وتوفي قبل أن يوفي به، هل أقوم أنا بالنذر أم يسقط عني؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان النذر الذي نذره الأب نذرا يجب أداؤه وكان مالا، فإنه يجب عليكم أن تؤدوه من التركة قبل كل شيء، لأن النذر دين والدين مقدم على الميراث وعلى الوصية، وإن كان عملا بدنيا كقراءة القرآن أو الصوم فإنه يحسن أن تقضوه عنه، فإن لم تفعلوا فلا تزر وازرة وزر أخرى، وليس عليكم قضاء بمعنى أنكم تأثمون إن لم تقضوه، لكن قد يكون النذر غير واجب الوفاء، كما لو نذر فعل شيء مباح أو نذر نذرا يقصد به اليمين، فإنه في هذا الحال لا يجب عليه الوفاء. مثال الأول أعني نذر المباح، أن يقول لله علي نذر أن ألبس هذا الثوب اليوم، انتبه، لله علي نذر أن ألبس اليوم هذا الثوب، لبس الثوب المعين واجب؟ أجيب يا جماعة. طيب سنة؟ لا، مباح. فنقول له: أنت الآن بالخيار، إن شئت تلبس الثوب وإن شئت لا تلبس وكفر كفارة يمين، إن شئت البس الثوب وإن شئت لا تلبسه وكفر كفارة يمين. طيب، وكذلك إذا قصد بالنذر اليمين فهو مخير بين فعل المنذور وبين كفارة اليمين. مثاله: إذا قال: إن كلمت فلانا فلله علي نذر أن أصوم ثلاثة أيام، إن كلمت فلانا فلله علي نذر أن أصوم ثلاثة أيام. فهم نقول إذا كلم فلانا مخير بين أن يصوم ثلاثة أيام لأنه نذرها وبين أن يكفر كفارة يمين لأن هذا حكمه حكم اليمين. فإذا قال أختار أن أصومها قلنا أجيب جماعة صم. إذا قال لا أريد صيامها قلنا أطعم عشرة مساكين كفارة يمين. فالنذر الذي ذكره عن أبيه لا ندري هل هو من نذر مباح أو نذر عبادة، وقد عرفتم التفصيل في ذلك. أثابكم الله. يقول السائل أنا لم أؤدي الحج المفروض علي بعد. أنت جاءت منه بالنسبة للنذر نذر يذبح بعيرين يتصدق بها، إذا لا بد أن تؤخذ من ماله. وإذا لم يكن له مال وأراد ابنه أن يذبح عن أبيه فلا بأس. يقول السائل أنا لم أودي الحج المفروض علي بعد، وأنا لدي نية بأن أوديه هذا العام، ولكني موظف بوزارة الصحة وفي موسم الحج مكلف بالعمل في الحج، علما بأن النظام لا يسمح لي بالعمل مع الحج. لا يسمح إيش؟ بالعمل مع الحج، ولكن رئيسي سمح لي أنا شخصيا من بين الموظفين المنتدبين للعمل، مع العلم أن هذا لا يؤثر على العمل، وحيث أن النظام لا يسمح بالخروج من السكن خوفا من الطوارئ، فهل أؤدي الفريضة بهذه الصورة؟ السؤال مثل هذا لا يمكن يكون هكذا علنا. هذا يسأل عنه شخصيا لأن رئيسه لا يملك أن يسمح له، إذ أن العمل الوظيفي لا يرجع فيه للرئيس المباشر، يرجع فيه إلى إيش؟ إلى نظام الخدمة المدنية. ما لم تفوض الخدمة المدنية الأمر إلى الرئيس فهنا إذن يملك هذا. وهذه مشكلة كثيرا ما تقع في غير هذه الصورة، يأخذ الإنسان بما يقول الرئيس المباشر غير آبهم بما يقتضيه النظام العام، وهذا غير صحيح. حتى الرئيس المباشر لا يملك أن يتصرف بما يخالف النظام العام في خدمة في نظام الخدمة. ولذلك ينبغي في مثل هذا السؤال أن يكون السؤال خاصا، فلو أن السائل الذي رفع إليكم هذا السؤال كتب خاص لكان أحسن له، أما الآن فقد أوقع نفسه في مشكلة. نقول ليس مرجعك الرئيس المباشر في هذه المسألة بل ديوان الخدمة، فإذا كان يسمح النظام بأن تقوم بالحج والعمل معا تعمل، وإذا كان لا يسمح فلا تعمل ولو أذن لك رئيسك المباشر ما لم يكن الرئيس المباشر قد أعطي الصلاحية في مثل هذا الحال. أثابكم الله. يقول السائل ما حكم خروج المرأة إلى صلاة العيد وهي حائض وذلك للاستماع وعدم الصلاة مع الجماعة، وأين تكون جالسة؟ نعم، هذا خروج المرأة الحائض إلى صلاة العيد سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرج حتى الحيض وذوات الخدور، لكن الحائض لا تدخل المسجد المصلى، تكون في جانب لا يحسب من المصلى، إن كان المصلى مسورا فتكون خلف السور، إذا كان غير مسور فتكون في أرض لا يصل إليها المصلي. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل بعض الناس يحجزون أماكن في الحرم في الساحة بوضع السجاد عليها ثم يتركونها لغيرهم من المصلين مقابل مبلغا من المال، ما حكم ذلك وهل يأثم المحجوز له؟ نعم، هذا جائز ولا حرج فيه بشرط أن يكون مع واضع هذا الشيء شك من المحكمة الشرعية بأنه ملك هذا المكان، فإذا كان معه شك من المحكمة الشرعية بأنه ملك هذا المكان فله الحق في أن يبيعه على الناس، وإلا فإنه لا يحل له أن يضع شيئا يحتجز به هذا المكان ويأخذ عليه شيئا من المال، ويكون هذا حراما على الحاجز والمحجوز له. أما الحاجز فلأنه أكل المال بالباطل، وأما المحجوز له فلأنه أعان على الإثم والعدوان، وهذا لا يحل. ولكني سمعت أن بعض الناس والعياذ بالله يلعب على الحجاج المساكين، يجي لهم يقول اشتري مني هذا العمود واجعله وقفا لوالدك، عمود في المسجد، يقول هذا عمود اشتره واجعله وقفا للوالد. الحاج ما يدري، مسكين يحسب أن الأمر صحيح ويبذل دراهم كثيرة يشتري هذا العمود ويقول اللهم إنه وقف لوالدي، أو ما يقول المهم بنيته، وهذا أيضا حرام ولا يحل. المساجد لا تباع، المساجد لله عز وجل وهي لمن سبق من المسلمين. أسألكم الله. يقول السائل: امرأة وضعت قبل شهر رمضان بسبعة أيام وجرى الدم معها سبع أيام، ثم انقطع عنها الدم واستمرت معها السفرة لمدة عشرون يوما، ثم عاودها الدم لمدة يوم واحد، فهل يجب عليها الصوم مع العلم أن المرأة لم تصم العشرين يوما، وذلك لعدم ظهور القصة البيضاء ولا الجفاف؟ الذي يظهر لي أن تصرف هذا المرأة الصحيح، وأن هذه السفرة أو الكدرة المتصلة بالدم في زمن النفاس عادة يعتبر لها حكم النفاس، فإذا طهرت منها لزم الصوم. بارك الله فيكم. يقول السائل: كيف نوفق بين حديث من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وحديث من صلى العشاء في جماعة كتب له قيام ليلة؟ الفرق بينهما أن من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام الليل، هذا ليس يعطى عمل من عمل قيام الليل، لكن هذا يعادل قيام الليل، وفرق بين المعادلة وبين ثواب العمل. أرأيتم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات فكأنما أعتق أربعة أنفس من بني إسرائيل من بني إسماعيل. فهل إذا كان الإنسان عتق أربع رقاب وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات، هل يجزئه ذلك عن أربع رقاب؟ لا. ففرق بين هذا وهذا، فمن صلى العشاء فكأنما قام الليل كله أو نصف الليل، أنا نسيت، ليس المعنى أنه يكتب له قيام نصف الليل بالفعل، أما من قام مع الإمام حتى ينصرف فإنه يكتب له قيام الليل بالفعل، لأن الصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله لو نكرتنا بقية ليلتنا، فقال عليه الصلاة والسلام: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فهناك فرق بين إجزاء الشيء عن الشيء إجزاء فعليا وبين كونه معادلا له. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن قل والله أحد تعجل كم؟ ثلث القرآن. لو كررها ثلاث مرات عدلت ثلث القرآن وثلث القرآن وثلث القرآن، يعني القرآن كله. لو أنه صلى وكررها ثلاث مرات هل تجزئه عن قراءة الفاتحة؟ أجيب يا جماعة، لا تجزئ. إذن هناك فرق بين المعادلة في الثواب وبين المعادلة الفعلية، وهذا هو نظير من صلى العشاء في جماعة ومن قام مع الإمام حتى ينصرف. بارك الله فيكم. يقول السائل: قدمت للعمرة يوم السبت وبرفقة عائلتي، ففي يوم الاثنين جاء زوجة الحيض وأنا أريد السفر، فهل يلزمها طواف الوداع أم عليها كفارة؟ نعم، طواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض والنفساء، ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، يعني الطواف، إلا أنه خفف عن الحائض، فالحائض لا يجب عليها طواف الوداع لا في حج ولا في عمرة. نعم، بارك الله فيكم. يقول السائل: ذكرتم أن مصلى العيد في حكم المسجد، فهل إذا وصلت المصلى قبل الصلاة هل أجلس أم أصلي تحية المسجد؟ الصحيح أن الإنسان إذا وصل إلى مصلى العيد قبل الصلاة أنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد كسائر المساجد، إذا دخلها فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين. وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى مسألة في هذا المسجد، المسجد الحرام، اشتهر عند الناس أن تحية هذا المسجد الطواف، فظنوا أن الإنسان إذا دخل إلى هذا المسجد فإنه لا يصلي ركعتين وإنما يطوف، والأمر ليس كذلك، بل إذا دخلت هذا المسجد للطواف فإن الطواف يغني عن تحية المسجد.